وقد انتهينا من الشرط السابع وأخذنا جميع المسائل التي تتعلق به، وعرفنا أن هذا الشرط هو معلومية الثمن، وأن الطرق التي تحصل بها في معرفة المبيع هي الطرق التي يحصل بها معرفة المثمن. وأخذنا بعض المسائل، ومنها إذا تبايأ بالرقم ففي هذه الحالة فما الحكم؟ الرقم المكتوب على السلعة، ففي هذه الحالة فما الحكم؟ نعم. يقول الصحيح أنه قول شيخ الإسلام أنه يصح، وهذا الجواب جواب مجمل. نعم. إذا كان الفقهاء قال إذا كان يعلمان الرقم فإنه يصح، وإن كان يجهلان أو أحدهما فإنه لا يصح، نظرا لمنهجهم، وهو كما قلنا النظر إلى الجهالة. نعم، الجهالة الحالية. وأما شيخ الإسلام ومن وافقه على المنهج فإنهم رأوا أنه في هذه الحالة يصح البيع، نظرا إلى المنهج القائل بأن الجهالة الحالية لا تضر غالبا إذا كان الأمر يؤول إلى معلوم. قالوا إن المؤثر هو الجهالة المآلية التي لا تصل إلى علم. وهكذا فيما ذكرناه من المسألة الأخرى، إذا تبايأ على ما يتبايأ عليه الناس أو بما ينقطع عليه السعر، فإذا تبايأ على ما ينقطع به السعر ففي هذه الحالة هل نقول هما يجهلان أو أحدهما، أو لا يحتاج الأمر إلى هذا لأن الأمر لم يقع بعد؟ والفقهاء يقولون أن هذه الصورة لا يصح بها البيع، والصحيح الصحة نظرا المنهج الصحيح. أيضا بما يتبايع الناس به الحكم فيها كالحكم في سابقتها، وهكذا إذا علقاه على أمر معلوم، بمعنى أنه قال بعتك بما باع به زيد، قلنا أن الصحيح في هذا هو الصحة. وبحثنا أو بحث المؤلف تفريق الصفقة، وعلمنا بأن الصفقة معناها هي أن يجمع في عقد واحد بيع ما يصح بيعه وما لا يصح بثمن واحد، وأن لهذه المسألة ثلاثة صور. الصورة الأولى ما أسرع ما تنسون، تقول عائشة للصحابة، فأنتم معذورون إذن بالنسيان في أقل من 24 ساعة. أن يباع مجهول معلوم ومجهول، هذه الصورة الأولى. وهذه الصورة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون هذا المجهول متعذر العلم حالا ومآلا، ففي هذه الحالة يصح والله يصير عند الإنسان إحباط أن ما أنا إذن ما نستفيد. لا تضيع أوقاتنا سدى ويسن الله جل وعلا عنها، ولا فائدة في سماع أقوال لا يهتم الإنسان بحفظها وفهمها، لأن هذا يعتبر من العبث. نعم. يصح في المعلوم كذا؟ الأخ يقول يصح في المعلوم، لا يصح في المعلوم، وأما المجهول فمن باب أولى لا يصح. لا يصح في المعلوم لوجود المفسد له في هذه الحالة. الصورة الثانية، طيب لو قال كل منهما هذا بكذا وهذا بكذا في هذه الصورة، في معلوم ومجهول يتعذر علمه وقال هذا بكذا وهذا بكذا، يصح في المعلوم ولا يصح في المجهول؟ يصح في المعلوم ولا يصح في المجهول. نعم. طيب الصورة الثانية، يعني ألا يتعذر علمه ففي هذه الحالة يصح. نعم، يصح فيهما أو يصح في أحدهما؟ يصح فيهما. طيب الصورة الثانية، أن يبيع مشاعا بينه وبين غيره أو عبد مشترك، يعني نعم أن يبيع ملكه وملك غيره مشاعا بينه وبين غيره أو ملكا منفردا بينه وبين غيره، ولكن ينقسم الثمن عليهما بالأجزاء. ففي هذه الحالة الذي مشى عليه المؤلف أنه يصح البيع في المعلوم، وأما الآخر فلا يصح إلا على من رأى الإجازة. والرواية الثانية أنه يفسد فيهما، وما مشى عليه المؤلف هو الراجح. الصورة الثالثة، لنرجو أن يكون عن الأمر أن ما أخذنا يستقر في الأذهان، وإلا في الإنسان ممكن أن يقضي وقته فيما ينفعه، لأنه إذا جلس ولا نفع له فأظن أن هناك من العبادة أفضل من قراءة القرآن وأمثاله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والثالثة ذكرها بقوله: وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو باع عبدا وحرا، أو باع خلا وخمرا صفقة واحدة بثمن واحد، صح البيع في عبده بقسطه وفي الخل بقسطه من الثمن، لأن كل واحد منهما له حكم يخصه، فإذا اجتمعا بقيا على حكمهما. هذه الصورة إذا باع معلومين، الآن باع خمرا وخلا، باع عبدا وحرا، باع عبدا هذا لا يجوز بيعه، وحرا لا يجوز بيعه، فهذه الآن انطبق عليها ماهية الصفقة. هذه الصورة ليس فيها جهالة وليس فيها ملك، إنما باع شيئا مملوكا له وباع شيئا آخر لا قيمة له، إما لأنه لا يقوم من أجل بيعه كالحر، أو لأنه لا قيمة له في حكم الشرع كالخمر والميتة وما نهي عنه لذاته. في هذه الحالة ما الحكم؟ قبل أن تنظر، ما الحكم أنت بذهنك؟ يصح في المعلوم ولا يصح فيما لا قيمة له. موافقين على هذا؟ المسألة مفروضة فيما لا تعرف أو فيما لا قيمة له. قال فإن خرجت أو فإن طلعت الشمس بعد الفجر صادق. فالحاصل أن هذه المسألة تخالف ما قبلها أنه لا قيمة للثاني، فهل تناط بما يتعذر علمه أو تنزل منزلة المعلوم بقسطه للصورة الثانية؟ الفقهاء نزلوها على الصورة الثانية. قالوا صحيح أنه لا قيمة للثاني، لكننا هناك حيلة إلى معرفة هذه القيمة. الصورة الثانية في قيمة أصلا لكنها مجهولة، الصورة الأولى، الصورة الثانية القسم الثاني من الصورة الأولى، لكن ها هنا ليس له قيمة. قالوا فننزله منزلة المتقوم. إذا نزل بهذه الصورة أو بهذا المعنى حينئذ سنعلم المتقوم الصحيح بيعه. فالآن طيب كيف يقول تقوم الخمر؟ قال إنني بعته خمرا وخلا بعشرة ريالات، فكيف أعرف قيمة الخمر وقيمة الخل؟ نتصور الخمر على أنه خل. أحسنت، تصور الخمر، يقوم الخمر على أنه، وهذا للفقهاء فيه نظائر. يقولون في الحكومات، أرش الحكومات، أن الحر يقوم عبدا، والحكومات هي التي لا أرش لها مقدر، يقدر على أنه عبد وفيه هذه الجراحة، ثم يقدر على أنه عبد ليس فيه. فالفرق بينهما هو الحكومة، بشرط أن لا يصل الدية المقدرة في كل عضو بحسبه. فهذا له نظير من نظائر الفقه. هذا معنى كلام المؤلف. نعم. قال فإذا اجتمع بقي على حكمهما، ويقدر الخمر خلا، ويقدر خمر خلا، ويقدر خمر خلا وحر عبدا ليتقسط الثمن، ولمشتري الخيار إن جهل الحال بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رد المبيع لتبعيض الصفقة عليه. يقول أنتم الآن لم تبطلوا إلا ما يتعذر علمه وكفيتون المؤنة، لكن ما صححتم فيه البيع من أمور الصفقة، إذا أن المشتري في الصور الثلاث دخل على إما جهالة، جهالة الحكم، الغالب أنها جهالة الحكم، ففي هذه الحالة هو اشترى خمرا وخلا، أو اشترى عبدا زيد وعبد غيره من زيد، فهو يظن أن هذا البيع صحيح، أو أنه لا يعلم الأمر في حقيقته، بمعنى أن زيد باع ملك غيره ولم يعلم المشتري، أو باعه إناءين أحدهما خمر والآخر خل على أنهما خلان، وإن كانت هذه الصورة لم ينعقد أصلا البيع في حقيقته، لكن لنبقى على الصورة الأولى إما أن يجهل الحال أصلا أو يجهل الحكم. ففي هذه الحالة هو يقول أنا شريت العبد الفلاني والعبد الفلاني وجدتهما عند زيد وأظنهما من عبيده وغرضي إنما يتحقق بهذين العبدين. ففي هذه الحالة قالوا إننا ننظر إلى غرضك ونحقق قصدك فنقول إن لك الخيار، إما أن تمضي البيع على ما قرره الفقهاء ويرد لك الثمن، وإما أن تفسخ في العقد كله ويرد لك الثمن كاملا. نعم. وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه أو باع عبديه الاثنين، وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد، هذا هو المراد، ملحقة بالصفقة، باع سيارته وسيارة زيد بمئة ألف ريال وهو قد أذن في هذا البيع، فتجد أن هذه المئة لم يحدد ما لزيد وما لمن أذن له في البيع، فهذا البيع صحيح. ونرجع إلى التقسيط إلى رأي أهل الخبرة وثمن المثل. نعم. أو باع عبديه الاثنين أو اشترى عبديه أو باع سيارتيه مثلا لاثنين ولم يحدد، فهما في هذه الحالة قد ملك هذه السيارة بالمشاء، لكن كم لهذه السيارة وكم لهذه السيارة هو نفس الحكم السابق. نعم. أو اشترى عبدين من اثنين أو وكيلهما بثمن واحد صح. كل هذه المسائل على المسألة الأولى وحكمها وصورتها. نعم. وقسط الثمن على قيمتهما، وكبيع إجارة ورهن وكبيع إجارة ورهن وصلح ونحوها. يقول كبيع في أحكام هذه الصفقة إجارة وعقود المعاوضات الأخرى، إلا أن بعض الفقهاء قالوا إنه يتنازل في هذه العقود ما لا يتسامح في البيع، لأنه المقصود منها ليس هو العوض المحض، ولعل هذا هو الصحيح. ولنبدأ في الفصل المهم لأن هذه الصور قليلة الوقوع فلا نطيل فيها. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، أي الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام على المنبر، لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختص به الحكم، لقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، والنهي يقتضي الفساد. وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي. المؤلف رحمه الله جرى في البيوع على مجرى أصولي صحيح، إذ أنه في شروط البيع تناول ما هو من البيوع منهي عنه لذاته، كبيع حمل الدابة مثلا وبيع الحصاة، الحاصل بيوع الغرر السابق ذكرها، فهذه المنهيات منهي عنها لذاتها. لهذا تجد أنهم في كثير من الصور قالوا إن البيع لا يصح إطلاقا. وقد ذكرنا في أحد الدروس أن قاعدة النهي هل يقتضي الفساد لها ثلاثة أحوال. الحال الأولى هي أن ينهى لذات الشيء، أي لقبح فيه، ففي هذه الحالة لا يصح ولا يصح المنهي عنه وهو فاسد، هذا بالإجماع، كنكاح المحرمات وبيع الميتة والخمر والخنزير وما إليه. الصورة الثانية والحالة الثانية أن يتوجه النهي إلى وصف لازم لا ينفك عن المنهي عنه، كالنهي عن صوم يوم العيدين. وفي هذه الحالة فالصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الجمهور أن المنهي عنه لا يصح وهو فاسد. هذا هو مراد المؤلف في أكثر الصور التي ذكرها في هذا الفصل. الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة، نعم، أن ينصرف النهي لا إلى ذات المنهي عنه، وإنما ينصرف إلى وصف غير لازم منفك، وهذا كالنهي عن الصلاة الدار المغصوبة، وكالنهي، هذا هو مراد المؤلف. أنا قد غلطت، هذا هو مراد المؤلف، هذا مراد المؤلف النهي عن الشيء لا لوصف لا لذاته ولا لوصف لازم، وإنما لوصف منفك، لوصف غير لازم. نعم. قوله الآن أول صورة البيع وقت بعد النداء الثاني من يوم الجمعة، وهذا إذا نظرت إليه وجدت النهي في الآية منصرف إلى النهي عن البيع، لكن إلى النهي عن البيع بعد النداء يوم الجمعة، لكن لماذا؟ لأنه مشغل عن السعي إلى ذكر الله، ولهذا قال فاسعوا إلى ذكر الله، فحينئذ هذا وصف منفك. نعم، وصف منفك. ففي هذه الحالة الحقيقة أنه فيه نظر. هذه الصورة إذا نظرت إليها نظرة خاصة فإنه ليس بوصف منفك في هذا الوقت، في هذا الوقت ليس بمنفك. الحقيقة أنه إن نظرت إليه منذ النداء حتى تنتهي الصلاة فالبيع على هذا الوضع وصف غير منفك. إن نظرت إليه على أنه هذه صلاة وهذا بيع، وقد يقع هذا خارج هذا الوقت بدون هذا الوصف، فهذا على الأصوليين نعم المثال صحيح، على مذهب الأصوليين صحيح، ولكن يشكل عليه أنهم في أصولهم حتى الحنابلة في عندهم روايتان في إذا كان منفك، رواية بالصحة ورواية بالفساد، فهو في هذه الحالة مشى على الرواية القائلة بالفساد إذا كان الوصف منفكا. والصحيح أنه يقصدون بهذا المثال أو هو تطبيقا على أصولهم هو من الأمثلة للوصف المنفك. قوله ولا يصح الجمعة، ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة. الذي تلزمه الجمعة ينقسم إلى قسمين: من تلزمه بنفسه ومن تلزمه بغيره. من تلزمه بنفسه هو نعم المسلم العاقل البالغ الذكر الحر، مستوطن ببناء معتاد لا يرحل عنه شتاء ولا صيفا. هذه شروط من تلزمه الجمعة بنفسه، أن يكون كل ذكر حر مكلف ببناء مستوطن ببناء، هذا كلام الفقهاء. طيب، إذن من تلزمه بغيره، القسم الثاني من تلزمه بغيره، الذي تلزمه بغيره هو ذكر الفقهاء ثلاثة أوصاف، أي وصف منها فهو تلزمه بغيره لا بنفسه. كامل الشروط غير الشرط الأخير، بمعنى أنه ليس في قرية، أي أنه ليس مستوطن ببناء، ففي هذه الحالة يكون ماذا؟ يكون مقيم. ولهذا قالوا المسافر سفرا خرج من أحكام الإقامة، من أحكام السفر، ففي هذه الحالة إذا كان في البلد لزمته الجمعة بغيره لا بنفسه. ما معنى بغيره لا بنفسه؟ يقصدون أنه على اشتراط الأربعين لا يحسب هذا من الأربعين. إن كان أهل القرية المستوطنون قد بلغوا هذا العدد ففي هذه الحالة وجبت عليه، فإن كانوا 39 فهو قد خرج من الوجوب. والحقيقة نحن لسنا في كتاب الجمعة، وإلا فهذا الشرط شرط غير صحيح، وهذا التقسيم أيضا لا دليل عليه. والمقيم إقامة ترفع عنه أحكام القصر، يعامل معاملة المقيم دائما. ثم إن تقسيم الفقهاء الناس إلى مسافر ومقيم ومستوطن هذا أيضا محل نظر، بل إنه في الغالب ليس هناك إلا مسافر ومقيم، ليس هناك إلا مسافر ومقيم، هذا هو الصحيح. نعم. فالحاصل أن من كان تلزمه بغيره لا يدخل في كلام المؤلف، ومن كان تلزمه بنفسه فهو داخل في كلام المؤلف. يدخل في كلام المؤلف إذا كان إنسان في قرية مستوطنين وببناء معتاد لا يرحلون عنه، لكن لم يكن عندهم إلا أقل من 40. قال هو بجوارهم قرية أخرى قد كمل في هذا العدد وليس بينهما إلا فرسخ فأقل، تلزمك أيها الإنسان الذي في القرية الأخرى. الحقيقة مثل هذه الأمور تحتاج إلى دليل، فإن كان مقيما الإقامة التي يدخل فيها المستوطن فتتعلق بها الأحكام، وإلا فليس هناك إلا مسافر ومقيم، والله أعلم. الحاصل أن كلام المؤلف إنما يقصد به من تلزمه بنفسه لا بغيره. طيب، فإن كان أحد الاثنين، هل يقصد المؤلف البائع والمشتري، أو يقصد أنه إذا وجد أحد الطرفين واجبة عليه الجمعة وقع الحكم؟ ها؟ الاثنين إذا كان تلزمهما بأنفسهما على كلامه لا إشكال في هذا، وإذا كان أحدهما لا تلزمه لأنه مسافر مثلا، وهذا يقع كثير في غالب أسواق الناس، أن المسافر يأتي يوم الجمعة وهذا ليس عليه جمعة، لحديث ليس الجمعة حق واجب إلا على 4 ذكر من المسافر، وحديث حسن. هذا المسافر لا تجب عليه الجمعة في في هذه الحالة إذا كانت لا تجب عليه الجمعة فهل يجوز أن يعقد العقد؟ لا يجوز ولا يصح. لكن هل يحرم على المسافر؟ قالوا لا يحرم لكنه يكره. وهذه الكراهة استدلوا لها بقوله جل وعلا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا نهي، فهل يساعد هذا الحكم؟ هذا نهي والنهي يقتضي التحريم، فهل يوصل إلى الكراهة أو يوصل إلى التحريم؟ يوصل إلى التحريم. كلامهم أن المسافر في هذه الصورة يكره له أن يبيع أو يشتري ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني أيضا محل نظر، لأن الآية التي استدلوا بها توصل إلى مخالف للنتيجة التي توصلوا إليها. نعم. أما قوله بعد النداء الثاني فهذا هو الذي يرتبط به الحكم وهو سبب للنهي. إذا بدأ في النداء الثاني، والنداء الثاني هو الذي كان على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عثمان، حتى أحس عثمان رضي الله عنه أن الحاجة داعية إلى إعلام الناس أن الوقت الذي تلزم الإنسان الحضور فيها إلى الجمعة، جعل هذا النداء ليوقظ الناس أو يشعرهم بأنه قد قرب الوقت الذي يجب فيه السعي. وقوله قول بعض الفقهاء أحدثه عثمان، هذا في الحقيقة محل نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هذا عموم في الأمور في الأحكام وعموم في الأزمان، حينئذ هذا سنة عثمانية ولا يقال أنه أحدث. إنما هل يقال أنه ينظر إلى ما نظر إليه عثمان رضي الله عنه فيقال إن الحاجة إذا كانت داعية إليه ففي هذه الحالة هو سنة، وإذا لم تكن هذا نعم قد يقال، أما أن يقال أحدث ويطالب من يطالب فهذا في الحقيقة لا يسلم لمن قال هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال هذا الحديث لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب لماذا لا نربط الحكم به؟ نحن لم نربط كما قال المؤلف لأن الحكم اختص به، بل لأن هذا النداء هو الذي يلزم الإنسان السعي إلى الجمعة فيه. فكلام المؤلف رحمه الله لأنه هذا في الحقيقة نظر صحيح، لكن ليس هو النظر المقصود الصحيح، ليس هو النظر الصحيح في قصد الحكم، لأن الله جل وعلا قال إذا نودي ثم قال فاسعوا، فعلمنا أن هذا لأنه وجب الوقت الذي يسعى فيه، خاصة عند من قال أن الخطبة بمقام الركعتين، أما وجوبها فإنه قول لجماعة من أهل العلم وعليه دليل قوي. نعم. وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه، وتحرم المساومة والمنادات إذن لأنهما وسيلة للبيع المحرم. إذا كان هذا البيع إنما حرم سدا للذريعة لفوات الجمعة، فيقول ما هو من وسائل البيع يأخذ حكم البيع، المساومة، المنادات أي التي هي المزايدة يقول أنها تأخذ حكم البيع، والصحيح والله أعلم أن المساومة إذا لم يكن فيها إشغال فإنها لا تأخذ حكم البيع، لأنها لا تأخذ الوقت الذي يأخذه البيع ولا تشغل كإشغال البيع، ولا يمكن القياس قياس الأدنى على الأعلى ولم تتحقق العلة تحققا محضا في الفرع. نعم. وكذا لو تضايق وقت مكتوبة. إذا فهمنا من كلام المؤلف وكذا لو تضايق وقت المكتوبة أنهم ينزلون الأوقات الخمس منزلة صلاة الجمعة، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. من نظر إلى منصوص النص قال إن الله جل وعلا يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فلماذا لم يقل إذا نودي للصلاة؟ فلعل بعض الإخوان جزاه الله خير يخرجنا من هذا الإشكال وينتصر للفقهاء رحمهم الله. نعم، خرج مخرج الغالب. وين الغالب؟ بالعكس الجمعة ليست هي الغالبة. ما هو سبب نزول الآية؟ نزلت على سبب خاص، لكن هل اللفظ عام؟ هل لو كان اللفظ عاما كان خرجنا من الإشكال ولا فيه أي إشكال، لكن اللفظ ليس عام، السبب خاص في واقعة واللفظ جاء مخصصا من يوم الجمعة، ولهذا نخشى أن نخالف منصوص كتاب ربنا وأقول قال الفقهاء. قد حصلت مناظرة بين بعض طلبة العلم وانتهت هذه المناظرة ولم يتوصلوا إلى قول راجح، لأن مخالفة النص أمرها عظيم، مخالفة النص سواء من القرآن أو من السنة أمرها عظيم، والحكم بالتحريم بدون دليل واضح مع المنصوص الصريح في التحريم الخاص بشيء تعميمه محل نظر ومحل ورع. طرد العلة، لكن طيب لنفرض أن العلة لم تحصل، لم يتشاغل، ثم أيها الفقهاء رحمكم الله لماذا لم تنيطوا الأمر؟ إن كان الأمر لأنه، هل الأمر أنه انشغل عن واجب؟ هذا هو العلة القريبة، فنقول حينئذ عللوها على كل انشغال لواجب. ثم لنقول أنه نجعلها في الجنس القريب اللي هو الصلاة، ما نروح للواجب اللي هو الجنس البعيد، ننظر الجنس القريب. الجنس القريب طيب جزاكم الله خير، صلاة الجمعة الجماعة واجبة، لكنهم يقولون صلاة الجماعة وله فعلها في بيته جماعة، ويقولون ما تلزمنا نحن على أصولنا. ففيه محل نظر على كل حال لهذه الآية، الله أعلم، الله أعلم، لأن نقول يحرم وسيلحق الجماعة، يحرم قد يحرم بأنه انشغل سواء في البيع أو غيره، أو لا يجوز الانشغال عن واجب لأمر مندوب فضلا عن المباح، هذا أمر آخر، لكن قياس الصلوات الخمس على الجمعة هذا لعل أحد الإخوان يبحث المسألة ويتوصل إلى حل. كل شيء، لماذا كل ما ألهى عن واجب فهو حرام؟ نعم. إذن هذا مو في البيع فقط، هذا حفظك الله في كل شيء، في البيع وفي حتى إذا أقيمت الصلاة في كل شيء فلا صلة إلا المكتوبة. يعني الآن إذا قلنا أن الصلوات المكتوبة كصلاة الجمعة فإما أن نقول هذا في جميع الأحكام في الحكم التكليفي والحكم الوضعي، بمعنى أنه يحرم ثم نقول أنه لا يصح إذا وقع. أما نحن نقول قاعدة أن كل ما أشغل عن واجب خاصة الصلاة فهو محرم لأمور أخرى ليست لهذه المسألة، أنا أتكلم عن هذه المسألة. الفقهاء الآن يقولون يحرم ويقول إذا وقع لا يصح في الصلوات المكتوبة قياسا على الجمعة، هذا القياس. ثم أيضا أن القياس عند الأصوليين، عند جمع من الأصوليين يقولون إن القياس لا يدخل في العبادات، وهذا من العبادات أيضا لأنه متعلق بها وإن كان ليس المقصود، ولكن هذا ينور له، ينور لكلامنا الأول. فالحاصل أنها محل إشكال والله أعلم. نعم. قال ويصح بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر إلى طعام أو سترة ونحوهما، إذا وجد ذلك يباع ويصح أيضا. هذه الحقيقة كلام المؤلف الآن، لحاجة يصح بعد النداء لحاجة، ظاهر الصورة ظاهرة لكم، لكن الكلام قال لحاجة ثم قال كمضطر إلى طعام، ففسر بالمثال الحاجة بالاضطرار إلى الطعام. حينئذ هذه الحقيقة يحصل في واقع الناس وفي أيضا بعض الفتاوى وفي بعض الكتابات وفي مناهج العلماء المتقدمة عدم تصور للحاجة وللضرورة، وإنما أباح من أباح في أصلنا الحاضر كثيرا من المحرمات لأنه أخل بفهم الواقع في تصوير المسألة التي دل عليها الحكم الإجمالي، وفي فهم في فقه الواقع لأحاد الصور التي تطبق عليها ما فهمناه من النص. الآن عندنا حاجة وعندنا ضرورة، وما عبر كتاب الله جل وعلا ولا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام دائما. لهذا المحققون من الأصوليين يفرقون، بل جلهم يفرقون بين الحاجة وبين الضرورة، وقد اختلفت أقوالهم في هذا، لكن يقال أن الضرورة هي أن يصل بالإنسان حالة إن لم يرتكب معها أو يتحلل من الممنوع أصابه هلاك أو قارب من الهلاك، إما هلاك بدني، هلاك في الضرورات الخمس، هلاك في المال، هلاك في النفس وما تعلق بالنفس من أعضاء أو منافع، وهلاك في الأموال، وهلاك في العقول، وهلاك في الأعراض، وش بقي؟ هلاك في الدين، هذا ما في إشكال في هذه، وهلاك في الدين، هلاك في الدين. في هذه الحالة هذه هي الضرورة التي ينزل الناس الآن يقول لك الضرورة تبيح المحظور، أن لك أن هذه ضرورة، هذا هو القاعدة التي فهمناها، هذه القاعدة التصويرية التي يجب أن تطبق على أحد الصور. أحد الصور هي التي يكثر فيها الادعاء، أحد الصور، لكن الخلل الحقيقة ليس في هذا فقط، بل في فهم الصورة الأولى، وهذا خلل عظيم. الآن أن تخطئ في تنزيل القاعدة العامة على أحد الصور خير من أن تخطئ في فهم القاعدة الأصلية. واضح؟ القاعدة الأصلية كثير من الناس يفهم الحاجة على أنها الضرورة، وهذا خطأ وإجرام في حق فهم النصوص. وهذا من أباح الربا في بعض صوره اختل من هذه الناحية. أما الحاجة فكما عبروا عنها قالوا أن يصيب الإنسان حالة لو لم يتلبس بالممنوع أو المحظور، فإنه ترى التعبير قد يكون تعبيرا باللفظ بالمعنى ليس تعبير باللفظ، لو لم يتلبس بالمحظور فحينئذ وقع في حرج ومشقة غير معتادة، ومشقة غير معتادة. قلت حرج وغير معتادة، بل قال الفقهاء أو العلماء حرج ومشقة غير معتادة ليخرجوا التحسينيات التي وقع فيها الناس، التي اعتبروا أن هذه التحسينيات هي من باب الحاجيات أو من باب الضروريات. لهذا الشاطبي رحمه الله من تكلم عن مقاصد الشريعة قالوا إن مقاصد الشريعة تأتي بضروريات، وهذه هي التي جاء الشرع بالحفاظ عليها، وهي الضروريات الخمس وجودا وعدما من جهة الوجود ومن جهة العدم، ثم الحاجيات وهي مكملة للضروريات، ثم التحسينيات وهي مكملة للحاجيات. ففي هذه الحالة اعلم أن كثيرا ما تجد في كتب الفقهاء للحاجة، وقد يعبر عنها وقد يريدون بها الضرورة. فلا إياك أن تنزل الحاجة منزلة الضرورة بناء على ما قرأت في كتب الفقهاء، اللهم إلا علماء المالكية، فعلماء المالكية في الغالب مضطردين على تسمية الضرورة، على تسمية الضرورة في القاعدة التي سمعنا ضرورة في أحد الصور. وإلا في الحنفية تجد أنهم تجد في كتبهم ثلاثة أمور: حاجيات أو حاجة الحاجة، وتعامل الناس، والاستحسان. يريدون بالحاجة، هل يريدون بها الضرورة أو الحاجة؟ في بعض كثير من الصور أرادوا بها الضرورة، وأما حينما يقول جرى عليه تعامل الناس فإنه في هذا الحال يريدون الحاجة التي سمعنا قاعدتها. وأما الاستحسان فيريدون ما أبيح مبنيا على حاجة وتعامل واقع وعرف عام. الحاصل يا أخوان، وأرجو أن يكثر بيننا مثل هذه الفهم، لأنه قد يكون الإنسان أو كثير من المسلمين ومن طلبة العلم ومن المفتين هو قد تجده أورع منك، لكنه إنما كما قال وآفته من الفهم السقيم، ويظن أنه قد توصل إلى الحكم الصحيح ويعتقد هذا ديانة. ولهذا فلا بد من فهم ثلاثة أمور: حكم إجمالي، ثم القاعدة العامة المتعلقة بهذا الحكم الإجمالي، ثم تطبيق هذه القاعدة في أحد الصور الواقع في أمور الناس. فالحاصل أن كلام المؤلف ثم إن الحاجة لها شروط: أن تكون متعلقة بحرج ومشقة، وأن تقدر بقدرها كما في الضرورة، أيضا أن تقدر بقدرها مع هذا الوصف، أن تقدر بقدرها كما قلنا في الضرورة، لأنهم يقولون الضرورة تقدر بقدرها. فالحاصل يا إخوان أرجو أن يحصل تفريق بين هاتين المسألتين، ثم نأتي لتطبيق الحاجة في أحد الصور. لا نظن أن بعض الصور هي من باب التحسينيات أصلا، ليست حاجة، ومع هذا يأتي الناس ويقول والله لحاجة الناس إلى هذا. لا أبدا، إذا كانت باب التحسينيات فهذه لا بد لها من دليل واضح، ولا تخالف الأصل والقاعدة العامة في المحرمات.